بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة ومهامها، وقد ذكرنا وظيفة التلاوة ووظيفة التزكية، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول انفراد الرسالة الإلهية بأعظم برنامج لتزكية النفس، ولا يوجد عند أي بديل من البدائل، كل البدائل فاشلة، بل بالعكس كل البدائل نتيجة كونها وساوس شيطانية ترسخ في النفس الانحراف، ترسخ فيها الرذيلة، تملأها بالران الذي يحجبها عن رؤية الحقائق. ثم ذكر السيد عبد الملك أول الأسس التي يقوم عليها برنامج التزكية الذي جاء به الأنبياء. طبعا عندما نقول الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وآله، كل البرنامج الذي جاء به كل الأنبياء عليهم السلام جاءوا بنفس الأهداف: التزكية، التربية، الهداية بكل جوانبها. نعم يختلفون ربما في البيئة، لكن بالنسبة لمقاصد الرسل وأهداف الرسل عليهم السلام كلها واحدة، ولذلك نهينا عن التفريق بينهم في هذا المجال، لأن البعض للأسف نتيجة سوء الفهم للنبوة يحاول أو طبعا يريد أن يفضل رسول الله. طبعا رسول الله هو أفضل الرسل وهو سيد بني آدم كما ورد في الحديث، ولكن مع ذلك يريد أن يفعل هذا على حساب الاستنقاص أو الإنقاص من الرسل أو من أهميتهم أو من قيمة ما جاءوا به. وطبعا هذا خطأ، لأننا في هذه الحالة حتى بالنسبة لرسول الله عندما نقارن، عندما نبين الفضل مع الأفاضل، أما عندما نقول هذا أفضل من غيره ممن هم في مراتب دنيا، طبعا هنا لا يبين الفضل. ولذلك كل الأنبياء عليهم السلام جاءوا ببرنامج للتزكية وجاءوا ببرنامج للإصلاح متوافق مع رسالة الله سبحانه وتعالى، ولكن بحسب طبعا الظروف البسيطة التي يعيشونها أو البيئة التي كلفوا بها، بخلاف الرسول صلى الله عليه وآله الذي كلف برسالة عالمية وخاتمة. طبعا هذا مثل ما نقول معلم مثلا ابتدائي أو معلم إعدادي أو أستاذ مثلا في الثانوي أو أستاذ في كل مرحلة يلتقي بناس بقدرة معينة أو بإشكالات معينة. هناك من يعيشون إشكالات بسيطة، وهناك من يعيشون إشكالات معقدة، وهناك من يجد ظروفا كثيرة مثل ما كان الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسالته خاتمة وتشمل العالمين وتشمل جميع الأزمنة بعده إلى قيام الساعة. فأول أساس تقوم عليه التزكية هو الإيمان بالله تعالى. وطبعا لا يمكن أن يتحقق التزكية لمن لا يؤمن بالله، التزكية الصحيحة، التزكية الحقيقية للنفس، لأن النفس مرتبطة بربها سبحانه وتعالى، هو الذي ألهمها فجورها وتقواها، فلا يمكن أن تهتدي من دونه. فقال بدءا بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الصادق، الإيمان الواعي، الإيمان الفعلي الذي يترك أثرا عظيما في مشاعر الإنسان تمتلئ بالمحبة لله سبحانه وتعالى، الإيمان الحقيقي الذي يصبح الشخص فيه وكأنه يرى الحقائق، رأي العين، واعي، بصير، يقظ، حي، حاضر، وليس مجرد هكذا إيمان غافل لا أثر له في الحياة. يقول في هذه الحالة مشاعر الإنسان تمتلئ بالمحبة لله سبحانه وتعالى، يقول هذا له أثر في طهر المشاعر، يعني من تحقق بالمحبة، المحبة كما يقال تكنس وتنظف الإنسان من كل الرواسب. المحبة هي أكبر مجلات أو أكبر مطهر لكل الرواسب. الإنسان إذا تعمقت فيه محبة الله سبحانه وتعالى فكل ما دونه، كل الأشياء أخرى تهون. وطبعا هذا الإنسان لا يمكن أن يحسد أحدا ولا أن يحقد على أحد. لماذا؟ لأن المحبة يعني هو مع الله سبحانه وتعالى وقريب من الله، فكيف يحسد من آخرين على دنيا أو على أي شيء آخر؟ ولذلك المحب لله سبحانه وتعالى مستغرق في التعامل مع الله، في ذكر الله، في تحقيق التقوى، في العمل بما طلب منه، ولا يتفرغ أبدا لكل تلك العقد النفسية، لأن أكثر العقد النفسية سببها ذلك الفراغ الذي يستغله الشيطان. يقول تمتلئ بالمحبة لله سبحانه وتعالى. هذا له أثر في طهر المشاعر، في نقائها، في صفاء الوجدان الإنساني إلى حد كبير. يقول إذا سكنت في مشاعرك المحبة لله سبحانه وتعالى ونمت وعظمت، تركت أثرا إيجابيا في شعورك ووجدانك واتجاهك في هذه الحياة. المحبة تفرغ، تبعد عن النفس كل الأمور الأخرى التي المنحرفة إلى آخره. وسمو روح لهذا الله سبحانه وتعالى يذكر محبته لهؤلاء الصالحين الطاهرين التوابين المتطهرين المحسنين. الله تعالى في القرآن الكريم يذكر هؤلاء الذين أحبوه وأحبهم، فالمحبة تطهرهم من كل هذه الأمور. وسمو روحك كذلك الخوف من عذاب الله تعالى، التعظيم لله، الاستشعار لعظمته ورقابته، وكل هذه المقامات الروحية لا يضرب بعضها بعضا كما يتوهم، يعني كأنه الشخص عندما يحب الله لا يخشى الله، ليس كذلك، يحب الله ويخشى الله ويعظم الله، وكل هذه المعاني لا تنافر بينها، لأن لكل شيء حتى في الواقع الشخص عندما يحب شخصا أو جهة ما حبا شديدا هو كذلك يخشى ربما من أن يتصرف تصرفا يسقط به من عينها، فلذلك يحاذر. كذلك تجده أشياء كثيرة، يعني كل المعاني أو المشاعر تجتمع في محل واحد ولا تناقض بينها. ثم ذكر الإيمان بالمعاد، يعني كذلك هذا في البرنامج الأساسي، الإيمان بالله والإيمان بالمعاد هي الأسس التي تقوم عليها كل الهداية الإلهية، سواء في الجانب الشخصي أو في الجانب الاجتماعي أو في جانب الأمة. فيقول الإيمان بالمعاد والحساب والجزاء، كل هذا له أثر مهم في تزكية النفس البشرية والانطلاق في هذه الحياة بمسؤولية وإدراك لقيمة هذا الوجود البشري وماذا يعنيه، وما هو دور هذا الإنسان في هذه الحياة. مصير الإنسان مهم جدا، لأنه هو الذي يحدد يعني كيف نتصرف وما ينتظره من حساب. ومن حاسب نفسه في كما يقال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يعني قبل أن يحاسب الإنسان، قبل أن يحاسب نفسه أولا. ومن مستقبل كبير جدا، إما في الخير وإما في العقاب. ثم ذكر دور كل المعارف العقدية، طبعا هذه نماذج الإيمان بالله والإيمان بالمعاد، كذلك كل المعارف العقدية الأخرى، حتى الإيمان بالملائكة عليهم السلام له أثره كذلك في التزكية. يعني كل ما ذكر في القرآن الكريم من حقائق لها دور في السلوك ولها دور في التحقق بالقيم الفاضلة، يعني الحقائق القيمة الصحيحة السليمة هي التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في السلوك، طبعا بخلاف الفلسفات والأفكار البشرية التي تملأ الإنسان أحيانا بالغرور، تملأه بالأوهام، وبالتالي يتصرف تصرفا خاطئا. وانطلاقا من هذا يمكننا تقييم، مثلا عندما نرى ظاهرة الإرجاء الذين يتهاونون بالوعيد الإلهي ويذكرون الشفاعة ويذكرون أشياء كثيرة، طبعا هنا نرى تناقضها مع القرآن الكريم. كل حقيقة تبعد الإنسان عن القيم الفاضلة وتجعله لا يهتم بالعمل وتجعله لا يراعي حدود الله، هذه الحقيقة إما أنه فهمها فهما خاطئا أو أنه تعلق بها. لهذه قاعدة، لأن الحقائق الفاضلة الصحيحة السليمة لا يمكنها أبدا إلا أن تؤثر تأثيرا إيجابيا في السلوك. يقول السيد عبد الملك ثم كثير من العقائد، كثير أيضا مما ورد في القرآن الكريم مما يحبب للإنسان الخير، مكارم الأخلاق، ما ورد عنها مما يحببها لهذا الإنسان، مما يشده نحوها، مما يرغبه فيها، فيما ترى فيها من إيجابية في هذه الحياة، فيما يترتب عليها من نتائج، فيما تمثله من سمو للإنسان وزكاء وارتقاء وصلاح لحياته، ثم كذلك التدخل الإلهي، الرعاية الإلهية. كذلك هذا الإيمان له تأثيره، هذا التوكل على الله، الثقة في الله، حسن الظن بالله، الاعتقاد بأن برعاية الله وأن الله لا يضيعنا، كل هذا له تأثيره الكبير. الرعاية الإلهية التي تساعد في صلاح هذا الإنسان. الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني هذه التقوى هبة إلهية، فقط الإنسان يتوكل ويعزم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بعونه. لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يعني حتى الشخص الذي يعجز عن إصلاح نفسه يقول: يا رب هذه نفسي بين يديك، أصلحها يا رب، عجزت عنها أصلحها، ويتوكل على الله ويعزم الله تعالى، يعطيه الإرادة ويعطيه القدرة على أن يتخلى عن كل الانحرافات التي وقع فيها، ويطهره الله سبحانه وتعالى ويمده بعونه. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول كله والقوة كلها من الله فقط، الهداية إلى الله والثقة في الله في أن الله تعالى يعينه على ذلك. الله سبحانه وتعالى كذلك يقول: ولكن الله يزكي من يشاء. يعني طبعا من يشاء هنا بمفهومها، مفهومها المرتبط بالعدالة، يعني الشخص الذي يثق في الله ويقدم نفسه لله الله تعالى يزكيه، مثل الشخص الذي يذهب إلى طبيب نفسي مثلا أو طبيب فهو الذي يعالجه، كذلك الشخص الذي يسلم نفسه لربه سبحانه وتعالى هو الذي يعني له يحقق في نفسه القابلية للتزكية الإلهية. كذلك الله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني الزكاة والتطهير من الله سبحانه وتعالى بشرط توفر القابلية لذلك. يقول الله بفضله وبرحمته هناك جانب أساس من رعايته يتجه نحو الإنسان لتزكيته، عطاء إضافي من الله تعالى. يعني فقط الشخص يهتدي، والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني فقط إنسان يبدأ المسير، الله تعالى يمده بحوله وقوته. ثم ذكر دور كل التشريعات في تحقيق التزكية، كما أن هذه المعارف الإيمانية والثقة في الله ومعرفة فضل الله ومعرفة رعاية الله والمعرفة بالمعاد كلها يعني مما جاء به الرسل لتحقيق التزكية، كذلك التشريعات التي جاءوا بها كلها تساهم في تحقيق التزكية، التشريعات المختلفة. يقول تشريعات كذلك مهمة تحميك من الأشياء التي تدنس نفسك أو تلوث مشاعرك أو تصيب قلبك ومشاعرك ووجدانك بالرجس، فتأتي كثير من التشريعات لتحميك منها وتبعدك عنها، عن الحلال والحرام. والورع له دور كبير في هذا الأمر. الشخص مثلا عندما يقرأ حرمة الغيبة، حرمة النميمة، حرمة الحسد، حرمة الكبر، حرمة الغرور، كذلك المعاصي الظاهرة، حرمة الخمر، حرمة الربا، حرمة كل هذه الأمور الله تعالى كلها الغرض من تحريمها هو تطهيرنا من الأرجاس، من النجائس، لأن كل هذه الأمور تترك آثارا سلبية في النفس. فلذلك التشريعات كلها لحماية، حتى العقوبات الشرعية الله تعالى عندما ذكر العقوبات المرتبطة مثلا بالفواحش حتى تقهر النفس وتحجز النفس عن الوقوع فيها، فتأتي كثير من التشريعات لتحميك منها وتبعدك عنها، فتصونك وتحافظ على وجدانك ومشاعرك. كثير من التشريعات الإلهية والأعمال المهمة التي يأمرنا الله بها أو يرشدنا إليها ويحثنا عليها تترك أثرا في الزكاء في نفس الإنسان. وهكذا الله تعالى وضع أن الرسل عليهم السلام جاءوا وفق خطة وبرنامج دقيق، ليست أعمال ارتجالية، ليست أعمال هكذا عشوائية، بل هي أعمال مؤسسة على منظومة فكرية شاملة، رؤية كونية كاملة، ومنها تشريعات قائمة، برنامج كامل. وهكذا الإسلام في كل مجال، برنامج في التزكية، برنامج في الأخلاق، برنامج في الحضارة، كل شيء. والذين يبحثون عن البدائل نتيجة جهلهم بالقرآن ونتيجة جهلهم بالنبوة ونتيجة جهلهم بالولاية ومنابع الهداية، وإلا لو فكروا ولو بحثوا فيها لوجدوا كل شيء. ثم ذكر دور الرسول صلى الله عليه وآله في تحقيق التزكية وتربية المؤمنين به عليها، فقال: والرسول صلى الله عليه وآله من موقعه في الرسالة فيما يدعو إليه، فيما يربي عليه، فيما يحرك الأمة فيه، فيما يقدمه من إرشادات وتوجيهات وتعليمات ليزكي الأمة، مسار رئيسي في حركة الرسالة وفي مضمونها يتجه نحو تزكية الإنسان. كل الرسالة يعني حتى الله تعالى عندما يأمر مثلا بالنفير العام بالجهاد، هذه تزكية، المجاهد يذهب ويقدم نفسه لله، الله تعالى يرزقه المشاعر الإيمانية التي لا يجدها في أي محل آخر، يعني في أي محل آخر لا يمكن، يعني كل محل يعني شخص يعني يؤدي دوره فيه فهو يزكي نفسه من خلال ذلك الدور، حتى لو كان حارسا إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. المهم أن يجده الله حيث أمر وأن يفقده حيث نهى. لا يقول هذا عندما أكون في المسجد فقط لله تعالى يرزقني المشاعر الإيمانية، وعندما أكون في الساحات لا، ليس كذلك. الله تعالى قد يعطي ذلك المجاهد من الفضل والعطاء والمعارف والمواجيد ما لا يجدها غيره في أي محل آخر. والحمد لله رب العالمين.